بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين مرابطنا في غزة وفي كل زمان ومكان. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نرجو الله تعالى أن يقال لنا في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا إلى الباب الرابع: الإظهار والإضغام بين الحروف، وهذا يعني باب عظيم، فنرجو من الإخوة الانتباه، باب عظيم، وهذا يفيدني أو يعتمد على وحد سابقة أو على أبواب سابقة، يعتمد على المخارج وعلى الصفات، ويفيدك في القراءات، في القراءات في الإضغام في الكذا يفيدك هذا الباب، فهذا باب عظيم. علاقة الحروف ببعضها هو ما ينشأ من أحكام عند تلاقي الحروف. إذا عند التقاء الحروف يكون هذا الالتقاء على ثلاثة أنواع. ليش قلنا ثلاثة أنواع؟ ما قلنا ثلاث أنواع غير. يلا صيب عزام. قلنا لازم يكون مخالف الجنس العدد. أحسن، العدد يخالف جنس المعدود. إذا كان المعدود مذكر بيكون العدد مؤنث، والعكس صحيح. أحسن، التقاء الحروف على ثلاث أنواع: أن يلتقيا لفظا وخطا لا يفصل بينهما فاصل، نحو ولا يكتب بعضكم، إيش داعي نكتب خلاص يعني هاي، لا يكتب بعضكم الباء بجنب الباء، أليس كذلك؟ بلى. هل يوجد بين الباء والباء فاصل حرف؟ ما في. طب هل الباء مع الباء نفس المخرج ونفس الصفات ونفس كل يوم؟ إذن هنا التقت الباء مع الباء لفظا لا يغتب بعضكم. ها، كيف أن يلتقيا لفظا؟ يعني أنت في حال نطقك بيكون باء وراها باء، يغتب بعضكم، هنا التقت الباء مع الباء لفظا. طيب وخطا كيف؟ يعني خطا يا أبو دسوقي، يعني في الرسم في الكتابة الباء بجنب الباء، بتقول لي كذلك الأمر؟ نعم صح، لا يفصل بينهما فاصل، ما في بيناتهم أي حرف. إذن هنا التقت الباء مع الباء لفظا، يغتب بعضكم لفظا وخطا كتابة، ولا يوجد بينهما فاصل، لا يوجد بينهما حرف. اثنين، أن يلتقيا خطا لا لفظا، نحو إنه هو فضله هو. كيف يعني؟ حلم بس عندك إنه هو في الصلة، هاي الصلة حاجز، حجزت بين زي لا. نبدأ أول شيء أن يلتقيا خطا، كيف يعني خطا؟ بس مرسومة هاء وهاء، هاي هاء مع هاء، هاء مع هاء. إجاك واحد قال لك طيب الواو الصغيرة هاي صلة، هل الصلة تعتبر فاصل؟ نعم نعم نعم. ليش علي صوتي؟ هل الصلة تعتبر فاصل يا أبو دسوقي؟ لا. والدليل أبو عمرو البصري كيف قرأها لما أضغم؟ إنه هو، لو تعتبر فاصل كان ما أضغم. يعني هنا الصلة مصطلح ضبط. إيش يعني مصطلح ضبط؟ يعني ليست من جنس القرآن الكريم، لكن وضع العلماء من باب توضيح أنه في عندنا مد صلة. واضح ولا مو واضح؟ مش واضح. طيب مش واضح؟ أحسن، هم بقول لك مش واضح. طب حال الوقف على إنه، بقول إنه ولا إنه؟ إنه إنه هو، بدنا نوقف على الهاء في إنه، نقول إنه ولا إنه؟ إنه. طيب حال وصل إنه هو، لو كانت الصلة حرف قائم بذاته لكان ثابت وقفا ووصلا، كان وقفا يا أبو محمد قلنا إنه، بتقول أنت لا بس أنا ما بقول إنه، بقول إنه. إذن هنا الصلة الواو الصغيرة هذه بتقول لك أنه في حال الوصل عندك مد صلة، وفي حال الوقف بتوقف عليها إنه. وبعض القراء اللي عندهم الإضغام قرأوها إنه هو، إنه هو، لو كانت الصلة فاصل كان ما قدر يضغم الهاء مع الهاء. إذن أن يلتقيا خطا بتقولي هيو هاء بجنب الهاء. طب والصلة؟ بتقولي يا أخي هذا مصطلح ضبط حتى يندل عليه القارئ أنه في عنده هنا مصلة، وإلا الأصل ما في. هذه مصطلحات وضع العلماء للتسهيل على القارئ. كم مرة؟ نعم، أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، إنه هو فضله هو. طب أن يلتقيا خطا بتقول لي هاء مع هاء، والصلة هاي بتقول لي هذا ليست فاصل، ليست فاصل. طب خطا لا لفظا الا تقياه خطا فهمنا ها ها لا لفظا جبت ها كيف؟ جبت ها لم يلتقيا لفظا كيف هذا حالة كلمة مفصولات لأن المتحركات اثنتين الشيخنا إنه هذه إضغام سؤالي كمان مرة كيف لم يلتقيا لفظا الهاء مع الهاء ما التقى شيخ ابن ضغط الفضاء إنه هو بتضغمش إنه هو يعني شو الفاصل صلة إذن باللفظ إنه هو بتقول لي باللفظ أنا عندي واو بين الهاء وبين الهاء لم يلتقيا باللفظ باللفظ لم يلتقيا والدليل فضله فضله هو بتقول لي لا في حال اللفظ في القراءة ما اجت الهاء بجنب الهاء اجت هاء ياء هاء او هاء واو هاء الواو والياء اللي بالنص هذول صلة اذا في حال القراءة في فاصل اذا هنا لم يلتقيا لفظا والدليل إنه هو هي واو إذا بالخط هاء وهاء هل طرحت يا شيخ إنه حال الوصل إنه منع بناتهم مد الصلة نعم وحال الوقف ومع ذلك هل يعتبر مد الصلة فاصل لا يعتبر فاصل في درسنا هذا والدليل إنه لو كان أصليا ثبت وصلا وقفا كان فاصل إذا بالخط أنا عندي هاء وهاء والصلة هذه لا تعتبر فاصل وباللفظ صح أنت بتقول إنه هو ومع ذلك لم يلتقيا لفظا صح لكن لا يعتبر بالنهاية فاصل لأنه يثبت حال الوصل ويثبت حال الوقف معي؟ طيب وهذان النوعان هما المعول عليهما هذول اللي سوف ندرسهم هذول بيفودنا بدراستنا أن يلتقيا لفظا وخطا لا يفصل بينهما فاصل وأن يلتقيا خطا لا لفظا زي إنه هو النوع الأخير والذي لا يعتبر معول عليه ولن ندرسه أن يلتقيا لفظا لا خطا إذا باللفظ رح يلتقوا وبالخط ما رح يلتقوا باللفظ أنا النذير انتقلت من النون للنون ها أبو محمد أنا النذير التقت النون مع النون أنا النذير تقول لي انتقلت من النون في أنا انتقلت النون المشددة في النذير أو أنا النذير أو أنا نذير أنا نذير أنا نا أنا نا وين راحت ألف أنا محذوفة هاي الصفر مستطيل قائم أي معناه يثبت الألف أو تثبت الألف وقفا وتحذف وصلا أنا نا أننا أننا انتقلت من النون للنون إذا التقيا لفظا لكن بالخط التقيا ليش بتقول لي ألف أنا في فاصل كذا واللام في عندي فواصل في عندي فواصل والله يا شيخ نقرأ لي الثانية في الكلمة الثانية أنا النذير أنا ثبتت الألف ليش ما ثبتت الألف أنا ليش لم يوضع على الألف في أنا النذير على ألف أنا صفر مستطيل قائم لأنه ثابت وقف الحال الوقت أحسن ليش السؤال يقول ليش ليش ألف أنا النذير أنا ما عليها صفر مستطيل قائم مثل أنا نذير ما قبلها كان ساكن ألف ما يأتي مفتوح إذا كان ما قبلها ساكن فنحن تسقط هي إذا كان لو اعتبرنا هو إذا ما بعدها ساكن فيش داعي نحط الصفر مستطيل قائم لأن الحكم هو أحسنت بطل يا بيك كمان مرة البيك بيقول إذا بعد أنا حرف متحرك بنحط الصفر مستطيل قائم لأنه وقفا أنا وصلا أنا نذير أنا نذير أنا نا أنا نا هي شيخ أضغمت ليش أضغمت لو أضغمت النذير بدل أنا نذير أنا النذير أنا نا لم تضغم الشد إحنا بنحكي على الأولى الثاني أنا النذير لماذا لم توضع صفر مستطيل قائمة على أنا النذير أنا النذير لأنه بعديها ساكن ماذا يعني أنه بعديها ساكن بتقول على قواعدنا اللي إحنا بنعرفها إذا التقى ساكنان وكان أول حرف مد يسقط هل يثبت وقفا لكان، ما هو أصلا مرسوم. أنا، إذا لماذا لم نضع صفر مستطيل قائم على أنا النذير الثانية؟ نفس الحكم، لأن الحكم واقع بدون ما أحط صفر مستطيل قائم. الألف في أنا تثبت وقفا وتحذف وصل التقاء الساكنين. طيب ليش النون في أنا النذير الثاني عليها شدة؟ النذير ليش عليها شدة؟ هذا سؤالك؟ يلا. النذير الثاني مش موجودة؟ عندنا موجودة. أنت منيح يا شيخ. الكلمة الثانية مش موجودة شيخ. طيب الكلمة الثانية هيها. شيخ النون. الكلمة الثانية هيها. هاي الكلمة الثانية، هاي بنحكي عنها احنا. نعم. قلنا ألف أنا هاي ما عليها صفر مستطيل قائم، لماذا؟ لأن الحكم واقع، يثبت أو تثبت ألف وقفا وتسقط وسط التقاء الساكنين. الآن النون هاي ليش عليها شدة؟ لام شمسية. لام شمسية شو يعني؟ ما بحكي النذير. أحسنت، بحكي النذير. لام شمسية، أبدلت اللام التعريف لنون وأضربت في النون، لام شمسية أصلها النذير، هنا اللام شمسية بنقول النذير، وهذه أخذناها في المتقاربين الصغير. واحد وجوب الإضغام، لما قلنا اللام في الراء تضغم اللام في الراء متقاربين صغير حكم الإضغام، والقاف في الكاف ما يجوز فيه الوجهان إضغام كامل وغير كامل أو ناقص عند بعض القراء، ويرملوا النون والتنوين مع يرملوا متقاربين صغير حكم الإضغام، والإضغام الشمسي هيها الإضغام الشمسي اللام هنا تضغم في النون. واضح؟ هاي اللامات اللام الشمسية الزائد غير لازم. ماشي، بس أخذناها كمان في المتقاربين. إذا نلخص، إذا التقى حرفان تكون هناك ثلاث أنواع، أن يلتقيا لفظا وخطا لا يفصل بينهما فاصل، وهذا أسهل نوع، ولا يغتب بعضكم بعضا، الباء مع الباء التقيا لفظا كتابة ونطقا لفظا قراءة، ولم يفصل بينهما أي حرف. النوع الثاني أن يلتقيا خطا لا لفظا، إنه هو الهاء بجنب الهاء والواو الصغيرة هاي للصلة، الواو الصغيرة للصلة، أن يلتقيا خطا لا لفظا، باللفظ بصير عندي في حال وصل متصلة، إذن هذا النوع معول عليه. والدليل أنه بعض القراء اللي عندهم إضغام أضغموا إنه هو، ولو يعتبر المد الصلة فاصل كان ما قدر يضغم، كان ما قرأها بالإضغام. والنوع الثالث الغير معول عليه ولن ندرسه، أن يلتقيا لفظا لا خطا، باللفظ نون نون صح، لكن بالخط عندي فواصل، عندي همزة وصل وعندي اللام المضغمة وعندي وعندي وعندي. وبقول لك هذان النوعان هما المعول عليهما، وهذا النوع الثالث غير معول عليه، وينقسم النوعان الأولان، النوعان الأولان إلى يقسمان، أو نعم يقسمان إلى أربعة أقسام: التماثل والتجانس والتقارب والتباعد. تعريف الإضغام هو النطق، الإضغام بشكل عام النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. هل جزئية كالثاني مهمة؟ أكيد. أكيد. ليش؟ لو تركت هيك النطق بالحرفان حرفا واحدا مشددا كنا أضغمنا الأول. شو اسمه؟ طب أنا يعني أشدد الأول ولا أشدد الثاني؟ أضغم الثاني بالأول بصير عندي إشكالية. نعم حسنت. أسباب الإضغام: التماثل والتجانس والتقارب. ما هي فائدة الإضغام؟ التخفيف والتسهيل في النطق، إذ النطق بحرف واحد فيه خفة وسهولة عن النطق بحرفين. يعني لما نقول من نشاء أسهل، من نشاء ولا من نشاء؟ من نشاء أسهل بالإضغام، تقول لي أسهل وأنت ما غلبت حالك، من نشاء ومشيت، أم هناك من وقطعت بعد النون الساكنة وفت على النون المتحركة؟ لا، الأولى أسهل. هاي فائدة الإضغام، التسهيل والخفة في النطق. كيفية الإضغام: قلب المضغم أي الحرف الأول إلى حرف من جنس المضغم فيه اللي هو الحرف الثاني. إذن الحرف المضغم هو الحرف الأول. من لدنا، من لدنا، النون في من الحرف المضغم، واللام من لدنا مضغم فيه، بدي أضغم النون في اللام ثم إضغامه فيه. فمثلا إذا أضغمت النون في اللام في نحو من لدنا تقلب النون لاما تصبح مل، ثم تضغم اللام في اللام وعندها يصير نطق بلام مفتوحة مشددة بعد الميم من لدنا من لدنا. إذن أبدلنا النون. سلام الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييك. الله يطول عمرك. إذن النون تصبح لام ثم تضغم اللام الأولى في اللام الثانية. إذن كنا من لدنا أصبحت مل مل لدنا. نعم. كيف صحتك؟ الله يحييك وبارك فيك. هلا أبو أنس الله يبارك فيك. كيف صحت الشباب في اللام؟ إنه اللام مشددة في اللامتين. الأصل كان عندي لام. كيفك؟ بما إنه حولت النون للام أصبحت عندي لام ساكنة مع لام متحركة بضغمهم. إذا كانت من لا دنا. لما أبدلنا النون لام صارت مل لا. اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة أضغطهم بعض فصارت مل لدنا. هنا تحقق النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. نعم. وأما النون في الراء في نحو من ربهم تقلب النون راء. إذن من ربهم تصبح من ربهم من ربهم. ثم تضغم الراء في الراء وعندها يصير النطق براء مفتوحة مشددة بعد اللام بعد الميم من ربهم من ربهم. وهذان في غير إضغام المثلين الصغير. أما في المثلين الصغير اللي رح نأخذ إن شاء الله فكيفيته تتم بعمل الواحد وهو إضغام الأول في الثاني. هسا إذا كان عندي الله أكبر الله أكبر. إذا كان عندي حرفين حرف معاد مرتين ما عندي إشكالية بضغم الأول بالثاني. أما إذا كان حرفين مختلفات بدي أضغم الأول في الثاني لا بدي أبدل الحرف الأول أخليه مثل الحرف الثاني ثم أضغمه كما مرة. كان عندنا من ربهم كيف بدي أضغمها؟ بتقول لي النون في من ربهم بخليها راء وبعدين بضغم الراء في الراء بصير عندي راء مشددة من ربهم. طب إذا عندك اذهب بكتابي هل بدك تغير الباء الأولى زي الباء الثاني ولا شو؟ بتقول لي لا جاهزة ما هي أنا ما علي غير إضغام اذهب بكتابي وانتهت. إذن هو ما عندي مشكلة عندي إشكالية في النوع الأولاني إذا كانت من ربهم أو من لدنا. بتقول لي لا هون بدي أشتغل عليها. كيف بدي أشتغل عليها يا حلبي؟ بدي أحول النون للام والنون لراء ثم أضغم الراء في الراء واللام في اللام. أما المثنين الصغير بس عملية إضغام هنا معنى. أما في المثنين الصغير فكيفيته تتم بعمل واحد وهو إضغام الأول في الثاني كالباء في الباء نحو اذهب بكتابي. أقسام الإضغام من حيث الكمال والنقصان عندنا إضغام كامل وإضغام ناقص. الإضغام الكامل هو ذهاب الحرف المضغم ذاتا وصفة. وين أخذنا هذا يا عرب؟ الإضغام الكامل والناقص في المستوى الأول أخذناه في المستوى الأول. قلنا ينقسم الإضغام إلى إضغام كامل وإضغام ناقص. إذا ذهب ذات الحرف المضغم وصفته يسمى إضغام كامل زي من ربهم. النون ذهبت ذاتا فأصبحت راء صح وذهبت صفة النون ألا وهي اللي هي الغنة فأصبحت من ربهم. إذن إضغام النون في الراء إضغام كامل ولا ناقص؟ كامل. طيب ما هي أحرف الإضغام الكامل في النون الساكن والتنوين؟ نرمل. نرمل إضغام كامل. نرمل إضغام كامل. طيب وبذلك يصير المضغم والمضغم فيه حرفا واحدا مشددا في نحو فآمن الطائفة. أبو صهيب الدسوقي دندن على فآمن الطائفة شو صار بالتاء؟ كيف ذهبت ذاتا وذهبت صفة؟ حرف التاء ذهب الصفة بتاعته اللي صفة الأمس. بدي أوش الذات. الذات ذهبت الحرف كامل. طب شو صارت التاء؟ طاء. أحسنت. الآن كيف ذهبت التاء ذاتا؟ أصبحت طاء. فآمنت فآمنت طائفة. ذهبت ذات التاء أصبحت التاء طاء. فهمنا. ما هي صفة التاء؟ الهمس. الهمس. طب كيف بدك تعطي؟ بتقول لي هو أنا الحرف كله قلبته خليته حرف الطاء كيف بدي أعطيه همس؟ إذن فآمن الطائفة إضغام كامل. كيف يا أبو محمد إضغام كامل وإن أردتم التاء في التاء الدال في التاء أردتم الدال في التاء كيف إضغام كامل؟ بتشدد تشيل الدال كامله الدال تصبح تاء. ممتاز. ما هي صفه الدال؟ القلقله. ذهبت الدال ذاتا اصبحت تاء، وذهبت صفه الدال الا وهي القلقله. وان اردتم اردتم. طيب ادغام كامل في وقل ربي ابراهيم. وقل ربي اللام. اللام ذهبت اصبحت ايش؟ راء. راء. اذا اللام اصبحت راء. ما هي صفه اللام؟ الانحراف. ذهبت. وقل ربي. وقل ربي ادغام كامل ولا ناقص؟ كامل. كامل لانه ذهبت ذات اللام وذهبت صفه اللام. وهكذا ترى أن التاء من فآمنت أبدلت طاء، ثم أضغمت في الطاء من طائفة، فانعدمت التاء ذات وصفة، وكذلك في البقية. مصطلح الضبط في الإدغام الكامل: تعلية الأول وتجديد الثاني. يعني فآمنت طائفة، التاء ما عليها ولا إشي، والطاء عليها شدة. أردتم الدال ما عليها أي إشي، والتاء عليها شدة. وقل ربي اللام ما عليها إشي، والراء عليها شدة. من ربهم النون ما عليها إشي، والراء عليها شدة. كم من الميم الأولى ما عليها إشي والميم الثانية عليها شدة. من لدنه النون ما عليها إشي واللام عليها شدة. غفور رحيم إلى آخره. طبعا في التنوين يكون عندنا تنوين متتابع، في الإضغام يكون التنوين متتابع، والراء في رحيم عليها شدة. طيب فالتعلية تدل أو تدل على الإضغام، والتشديد يدل على الكمال. الإضغام الناقص. جاء الإضغام الناقص في ثلاثة مواضع، بدنا نأخذها موضع موضع. يعني يا أبو صهيب عزام، غير الثلاث مواضع شو بيكون؟ كامل. كامل شو بيكون؟ كامل. أحسنت. إذا هذه مهم يا إخوان، هاي الحالات اللي أخذها وغيرها يكون عندنا إضغام كامل. الحالة الأولى النون الساكنة، الله أكبر، أو التنوين إذا جاء بعدها واو ويا، إضغام ناقص، مثل من يشاء من ولي ومن ولي. من يدندن، كيف إضغام ناقص يعني؟ يلا يا بيك. هذا هو مثل من يشاء صفة النون بخت وراحت النون هي. طب أول شيء هل ذهبت النون ذاتا؟ لا. ما ذهبت النون ذاتا؟ غلط صفتها معها هي. ذهبت ذاتا. ذهبت ذاتا. كيف ذهبت ذاتا طيب؟ مش مشكلة، كيف ذهبت ذاتا؟ أصبحت إيش؟ أصبحت هي. يا يا مي يشاء يشاء. ممتاز. اذا هنا النون ذهبت ذاتا فاصبحت ياء، وبقي صفه النون الا وهي الغنه. الغنه صفه للياء اللي كانت نون، ولا للنون اللي صارت ياء؟ النون. احسنت. اذا لانه الياء ليست احرف الغنه، احرف الغنه حرفان، ما هما؟ النون والنون. إذا كيف يعني إضغام ناقص؟ الإضغام الكامل ذهاب ذات الحرف ذاتا وصفة. ذهاب الحرف في الكامل ذاتا وصفة. في الناقص ذهاب ذات الحرف وبقاء صفة الحرف ألا وهي هنا اللي هي الغنة. من يشاء ذهبت ذات النون أصبحت ياء، وبقي صفة النون اللي هي الغنة. من ولي كيف ذهبت ذات النون أصبحت واو، وبقي صفة النون ألا وهي الغنة. هاي أول حالة من حالات الإضغام النقص. اثنين. شنو نركز عليه؟ إنه هاي الغنة الصفة للنون الأبدى. أحسنت. يعني هاي الغنة هون للنون التي قلبت ياء أو واو، وليس صفة للواو والياء. أحسنت. اثنين. إضغام الطاء في التاء، مثل بسطت أحطت. دندن يا أبو محمد، دندن ولا أسامة؟ يلا أسامة. هون قلبنا الطاء تاء، ذهب ذاته وبقي صفته. وهي صفة الطاء. لا هو على الدرس اه بس انه ما عنده شوي شوي هدي اعصابك. هل ذهب ذات الطاء؟ ذهب ذات الطاء. اه بقي صفة الطاء يرحمكم الله الا وهي الاطباق. احسنت. يعني هل الطاء اصبحت تاء؟ نعم. لا ما انا خليها صفة الاطباق اقوى صفة. كيف بدي اخليها تاء؟ لو بدي اظلمها كاملة دسوقي كيف؟ بسدت بسدت ما ادت المعنى. طب لماذا لا يجوز ادغام الطاء في التاء؟ لا يجوز ادغام القوي في الضعيف ادغاما كاملا. طب كيف تقرا؟ بسدت. طب هاي الطاء موجوده بتقول يا اخي هاي مش ذات التاء الطاء هاي صفه الطاء الا وهي الاطباق وهي اقوى صفه من صفات الحروف في اللغه العربيه. بس وين وضعت الصفه هاي؟ للطاء بسطت احطت. مش صعب تنفضها يعني بسطت انا تجيش ها؟ لماذا لا يجوز إضغام الطاء في التاء؟ لأنه لا يجوز إضغام القوي في الضعيف ولأن الطاء تمتلك أقوى صفة في اللغة العربية ألا وهي الإطباق. فلا يجوز أن تقرأ أحدت لا تعطي معنى أحطت. بسدت لا تعطي معنى بسدت. سؤال شيخ الآن هذا الكلام فقط في حفص لا كلهم في شعب الشيخ من لا لا كلهم حسدك كلهم لم يضغمها احد حتى ملوك الادغام لم يضغموها. بصير عندك مشكله في الكلمه. اقصد الشيخ على الدال والتاء. انت بتحكي عن اخذته آه. لا غير اخذته هذه احنا جميع القراء قرأوا اردتم هكذا اتخذتم هو اتخذتم واخذت نعم اخذته نعم شعب اذا هذه اللي احنا ناخذها يعني النقطة الأولى لا عندك حمزة ميشاء لم يعطي الغنة ميشاء مولي إضغام كامل بغير غنة عند حمزة زياد. طيب والثاني هاي عند جميع القراء قرأوها هكذا بسطت مثل حفص أو أحطت والله كلهم كويسين. طيب كما على الشيخ قبل قراءة حمزة كان يقرأها بدون غنة كان الشيخ أبو بصير يقول له يا أخي غني يا أخي غني لأنه أنت هيك تنتقل الحكم بسيط صح بس انتقل من قراءة إلى قراءة يجينا على حمزة صار أعطي غني قال له يا زلمة الله أكبر أيام ما كنا أقول لك أعطي غني ما كنت أعطي غني هسه لأنه ما في غني صار تشرت جيب غني ناش نجيب اسمه الزلم هذا الله يجزيه خير الدنيا راحت زي أبو جعفر مثلك أيوة بيخفي عند الغير وعند الخاء لما نيجي على قراءة أبو جعفر إن شاء الله تبطل إن شاء الله بصير تنفع إن شاء الله. الموضع الأخير ألم نخلقكم نخلقكم في سورة المرسلات حصرا القاف مع الكاف القاف مع الكاف يجوز فيها إضغام كامل قرئت عند حفص بالإضغام الكامل قرئت نخلقكم عند حفص بالإضغام الكامل كيف قرئت أو كيف أداء أن تكون ألم نخلقكم نخلق صح نخلقكم قرئت بالإضغام الكامل عند حفص كيف نخلقكم كاف خالصة كاف وأضغمناها بالكاف كاف مشددة القاف خليناها كاف وأضغمنا الكاف في الكاف في الإضغام الكامل وهذا الذي قرأ به حفص غير من القراء صح عندهم وجه ثاني ألا وهو الإضغام الناقص الإضغام الناقص تذهب ذات القاف وتبقى صفة القاف ألا وهي الاستعلاء كيف أداء نخلقكم نخلقكم نخلقكم هل صح هذا الأداء في رواية حفص عن عاصم طريق الشاطبية؟ لا سؤال تفضل أصبح حفص تطبيقا شيخ مش عارف له الإضغام الكامل نخلقكم تخيل إنه ما في قاف وعندك كاف مشددة نخلقكم بس صحيح؟ صح نخلقكم نخلق إك نخلقكم نعم طب ليش تعطيني اياها بما انه حفص تم اقراها بالادغام الناقص؟ حتى يكون عندنا معلومه كامله. هاي الحالات فقط ادغام ناقص وغيرها كامل. ادغام كامل قولا واحدا. قرأتها ما نقرأها ادغام ناقص؟ لا هاي عند حفص فقط بالادغام الكامل هكذا القرآن. والناقص تم روايته من طرق غير معتمده وغير صحيحه. مكي بن ابي طالب وابن مهران رحمهم الله تعالى ولم يعتمدهما ابن الجزري في طيبه النشر. معناته كله كامل. استاذ لو بدنا ننطق ادغام ناقص كيف تيجي؟ نخلقكم نخلقكم نخلقكم. لا فيش قلقل. استعلاء. نخلقكم نخلقكم. لماذا لا نعطي الطاء في بسطة والقاف في نخلقكم قلقلة؟ لماذا لم نعطي الطاء والقاف قلقلة؟ ذهبت. بتقول لي ذات الحرف ذهب، كيف بدي أعطي صفة عصفة؟ ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. كمان مرة السؤال لأني مش مستوعب. لا مستوعبها؟ لا طيب. لماذا لما قرأنا بإدغام الناقص لم نقلقل الطاء؟ طيب ما هي ساكنة صح؟ بس هو ما بنعطي صفة عصفة. ما بنعطي صفة عصفة. بتقول لي ما هو ذات ذهب، كيف بدي أعطي صفة عصفة؟ لا يجوز. إذا غير هاي الحالات قولا واحدا إدغام كامل. كامل. وهاي الأخيرة قرأت عند حاصل الإدغام الكامل. إذا زي ما قال أبو محمد واحد واثنين إدغام ناقص والباقي عند حفص كامل. كانوا زمان يعطونا إياها بالوجهين صحيحات، لكن في المناهج الأخيرة كتاب المنير من يومه كان يقول بالإدغام الكامل، فشكله فيه تأثر وفيه تأثير بينه وبين يعني فيه اطلاع كذا. أسدي إحنا مهمنا المعلومة الصحيحة. إذا غير الأول والثاني إدغام كامل واضح. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبعا مصطلح الضبط ادغام الناقص تعرية الاول وعدم تجديد الثاني. تعرية الاول وعدم تجديد الثاني. هذا والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم.